يلا نبدأ بحول الله وقوته كده سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. صار حبيب قلبي أخوات، ربنا ربي يرضى عنكم وييسر لكم العلم عنه سبحانه وتعالى. نحتسب النية ونجددها عند الله سبحانه وتعالى، أن هذا هو درس علم ومجلس علم نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. هكذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. وإني أحبك في الله أكثر يا نشوى حبيبة قلبي. همس أم همس وحشاني جدا، هبوبة وحشاني خالص، سارة وحشتيني خالص، كلكم يا حبايب قلبي وحشاني والله خالص. ربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم ليا يا رب. حبيبة قلبي يا سلمى وحشتوني. طيب نبدأ بقى إن شاء الله مستعينين بالله كده سبحانه وتعالى. بص أخوات، الحب في الله أوثق عور الإيمان والله. النهاردة شفت حبيبة من حبايب قلبي، بقالها كتير غايبة عني، مشوفتهاش من بقالي كتير من قبل الحظر كمان. ويعني قد ايه وانا بسلم عليها كده وشايفاها قدامي، لا يعني حاجة تانية والله، يعني بجد ربنا رب لا يحرمني ابدا من صحبة الصالحات، والله ربنا لا يحرمنا ابدا بجد. يعني ربنا يا رب يخللنا حبايبنا وما يحرمناش ابدا منهم يا رب يا رب. ربنا يحبك يا حبيبة قلبي يا رب. أسأل الله أن يحبنا يا رب، حبنا وارضى عنا يا رب، حبنا وارضى عنا، واجعل حبنا البعض شفاعة عندك، اللهم أمين يا رب. خليك لي يا رب يا أختي نجاح، جزاكم الله خير. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في، طبعا احنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقة السادسة من برنامج اكسر القفل، وانا كمان بحبك يا رانيا خالص، ربنا يخليك لي يا رب ويحبك، من حلقات برنامج اكسر القفل. فان شاء الله النهاردة موعدنا مع تكملة لما بدأناه في تدارس سورة الفاتحة. يا رب ويرضى عنكم يا اخوات جميعا يا رب يا رب حبايب قلبي. طيب حاضر يا نشفى، حاضر والله، محتاجة والله، لسه شاربة قهوة بس هشرب، حاضر تاني. بسم الله. توقفنا عند امبارح لما خدنا اسم الله الرحمن الرحيم، وخدنا معنى الحمد لله رب العالمين في الحلقات السابقة، وخدنا امبارح الرحمن الرحيم. والله اني احبكم في الله جميعا يا اخوات، مش شرط نشوف بعض يا اخوات على فكرة. الحب في الله، يعني انا هقول لكم على حاجة، انت مثلا لما بتسمعي مثلا عن ام من امهات المؤمنين، او مثلا بتسمعي عن السيدة مريم، او بتسمعي عن سيدنا ابراهيم، تحس ان مشاعرك بتتحرك ناحيتهم سبحان الله من غير ما تشوفيهم، هم غايب بالنسبة لك يعني. فسبحان الله الحب، يعني ده اولا الحب ده رزق يا اخوات، والله العظيم اقسم بربي رزق فعلا. عارفين كده احلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بالسيدة خديجة، قال ايه؟ اني رزقت حبها، رزقت يعني رزق، والله رزق. لذلك اي مثلا اختي بتيجي تشتكي لي من مامتها مثلا ان هي بتعامل فلانه اختها احسن منها، بتدي اختها احسن منها، بتعامل مش عارفه مين احسن منها، اقول لها بصي انت ليكي رزق في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى مديكي رزق، ممكن جدا يبقى مضيق عليكي رزقك في حاجه وموسع عليكي رزقك في حاجه، ممكن يبقى مضيق عليكي رزقك مثلا في علاقتك بامك وحبها ليكي، لكن موسع عليكي رزق مثلا في علاقتك بزوجك. فربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوه المتين، ويرزق بحكمه، يعني مش بيرزق كده لا، تأكدي ان ربك سبحانه وتعالى يرزق بحكمة، اكيد فلانة دي تستحق الحب ده، لان هو ده الحب ده اللي هيصلحها، لو ما كانتش اتحبت بالشكل ده ما كانتش هتصلح، يعني لازم احنا نفكر في الامور كده تمام. طيب تعالوا بقى النهاردة نتكلم عن اياك نعبد واياك نستعين. خلاص طبعا يا هبة، طبعا انت عارفة ان احنا لما بنشوف بعض بنحب بعض اكتر. طبعا هبة عارفة يعني، يا رب يا اخواتي نشوفكم ونتمتع ببعض، والله بقعد احلم كده لما نقعد مع بعض كلنا في حلقه واحده ونتدارس كتاب الله كده ونقرا ايات الله سبحانه وتعالى، تبقى حلقه جميله. وان لم يجعلها لنا في الدنيا فاسال الله بحوله وقوته ورحمته ورافته بنا ان يجعلها لنا في الجنه، اللهم امين. النهارده بقى ان شاء الله هناخد اياك نعبد واياك نستعين. طبعا احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت الحمد لله رب العالمين اصلناها، وخدنا اسماء الفاتحه، وخدنا اول حاجه من هدايات سوره الفاتحه اللي هي اول حاجه كانت الشفاء الاستشفاء بسوره الفاتحه، وتاني حاجه التوحيد، واحنا قلنا ايه ازاي نوظف التوحيد في سوره الفاتحه. تمام، طيب تعالوا بقى هنا نتكلم عن اياك نعبد واياك نستعين. ما المقصد، او ما كيف نحقق التوحيد في قول الله سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين. خلاص، يقول الله سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين، يعني ايه؟ يعني نخصك يا الله وحدك بالعبادة، ونفردك وحدك بالاستعانة. لا تاني بقى كده علشان افهم واركز ازاي بقى. يعني ايه؟ يعني انا ما بقول اياك نعبد دي فيها ايه؟ لازم اسأل نفسي. طب واياك نستعين دي فيها ايه برضو؟ اسأل نفسي. تمام، اياك نعبد يعني انا بخصك يا رب بالعبادة، بخصك يا رب بالعبادة، واياك نستعين بخصك بالاستعانة. فما ينفعش اعبد الا الله، وما ينفعش استعين الا بالله. التوحيد ده اسمه توحيد ايه؟ ربوبية ولا الوهية؟ توحيد عملي ولا علمي؟ اللي احنا خدناه بقى، ما لازم بقى ايه يعني اللي انا بزرعه بقى لازم الاقيه، ولا انتوا شايفين ايه يعني؟ لازم تركزوا معايا. خلاص، يبقى ايه تاني؟ اما انا اقول اياك نعبد واياك نستعين دي ايه؟ ده توحيد ايه بقى؟ ده توحيد ربوبية ولا الوهية؟ لا طبعا ده توحيد ايه؟ ها، توحيد الوهية. خلاص، توحيد الوهية. يعني ايه توحيد الوهية؟ يعني ايوه بالظبط، انا بتوجه الى الله سبحانه وتعالى، تمام، بصرف هذه العبادة اليه. ايه هي العبادة؟ اللي هي العبادة عموما كلها اياك نعبد، تمام، واياك نستعين يعني فيها استعانة. يبقى دي كلها عبادات. العبادات دي بحقق فيها ايه؟ بحقق فيها توجهي الى الله سبحانه وتعالى، بخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. انا مش بشرح يا اخوات، بفسر، عشان بس الاخت اللي بتسأل عن مالك يوم الدين، انا بطلع لك الحاجات اللي انا بستشهد بيها على التوحيد. خلاص كده، طيب يبقى لسه مالك يوم الدين دي هتيجي قدام في حاجة تانية، لكن انا دلوقتي بتكلم عن التوحيد. التوحيد احنا استخرجناه من الحمد لله، واستخرجناه من رب العالمين، وبنستخرجه دلوقتي من اياك نعبد واياك نستعين. الوهية، جميل جدا. خلاص كده، اياك نعبد العلماء قال لك ايه؟ تقديم المعمول يفيد الحصر. يعني ايه بقى تقديم المعمول يفيد الحصر؟ يعني ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي قدمتي الله سبحانه وتعالى، فبتقول ايه؟ اياك، يعني انت وحدك نعبد. يبقى انا لما اقول اياك نعبد يبقى انا هنا تقديم المعمول، اللي هو مين المعمول؟ اللي هو الذي يعبد، اللي هو الله سبحانه وتعالى، ده يفيد الحصر. خلاص، بمعنى ان انا هعبدك ومش هعبد غيرك. لا مش فاهمه الحته دي تاني. يعني بمعنى اصح، لما انا هقول مثلا ايه، لو مثلا الايه كانت نعبد اياك، خلاص، ممكن جدا كنت تقولي مثلا، او المعنى يعني يبقى ايه، نعبد اياك ونعبد فلان وفلان وفلان. لكن انت لما بتقدمي اياك اي انت فقط، انت وبعدها مفيش، انت وبعدها حاجز، انت وبعدها صور، مفيش. خلاص، يبقى اياك نعبد. احنا طبعا خدنا ان توحيد الالوهيه ماله، سهم بيبص لفوق، اي حاجه من عندك طالعه لربنا يبقى دي توحيد الوهيه، اي حاجه من عند ربنا نزلالك دي توحيد ربوبيه. خلاص تمام، يبقى دلوقتي ايه؟ يبقى نعبدك ولا نعبد غيرك، اللي هي اياك نعبده. يبقى تقديم المعمول اللي هو الذي يعبد سبحانه وتعالى ده بيفيد ايه؟ الحصر. احنا بنقول عليه اسلوب حصر وقصر. خلاص، طيب اياك نستعين بقى، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. برضو انا قدمت هنا اياك، يعني انت بس اللي هستعين بيه. خلاص، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام جوجو، ربنا يبارك فيك يا رب. انت ندى صح؟ ندى متهيألي يعني. طيب، فانت لو انا بقى كانت دي عقيدتي في الله سبحانه وتعالى، ان انا بك انت فقط، ليك انت فقط هعبد، وبك انت فقط هستعن، يبقى انا ساعتها هعرف فقري واحتياجي الى الله سبحانه وتعالى، وان انا لا غنى لي عنه طرفه عين. انا ماليش اصلا غنى عن الله سبحانه وتعالى ابدا. احنا بنقول ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فلو انا ربنا سبحانه وتعالى لم يعيني مثلا على الدرس ده ان انا اديه، هل هقدر اديه؟ والله ابدا، والله ولا احرك حتى قلم من مكانه، مش ممكن. خلاص، يبقى انا مش هقدر اعمل اي حاجه الا لما ربنا سبحانه وتعالى ايه، يعينني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، يا معاذ، الله جميل قوي، والله إني لا أحبك. الله يا رب حبنا، يا رب حبنا وحببنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا لو حبينا سنته هو إن شاء الله في الجنة هيحبنا بإذن الله. والله إني الله يا أخواتي، هي المشكلة إن في أخوات بيقعدوا يتصلوا بيا وأنا على اللايف، يعني الحمد لله. طيب فهو بيقول إيه؟ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيوصي معاذ بإيه؟ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا أخوات كمان هنا استشفي أسلوب النصح، أسلوب إن أنت إيه توصي حد. عارفة أنت كده لما تمسكي حد كده وتقولي له إيه المفروض تقول ورا كل صلاة كذا، وإحنا أنا المفروض تقولي كذا، لا بص بيقول له إيه الأول. شوفي المقدمة: والله إني لا أحبك. الله، يعني فقه الدعوة يا أخوات، ان الواحد يبقى رئيف رحيم، رؤوف رحيم باللي قدامه، يبين له الاول حبه ويبين له ان هو حريص عليه جدا جدا. عارفه اللي هي ايه؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، يعني وما اريد الا الاصلاح ما استطعت، يعني انا مش عايز حاجه والله غير الاصلاح، انا بحبكم وعشان كده عايز انصحكم. في بقى ناس بتنصح بطريقه بتخلي الناس تنفر منها، لا ان ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه: والله اني لا احبك. طب ايه الوصيه بقى؟ واني لا أوصيك يا معاذ، أنا بوصيك. إيه هي بقى الوصية؟ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول، طبعا دي الوصية دي لمعاذ ولكل الأمة يعني. إني ها إيه بقى؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، وركزي معايا، واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. طيب سؤال، هو ايه الحرص؟ اولا استعن بالله، هنا يبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بايه؟ بان انا استعن بالله. يعني ايه استعن بالله؟ الاستعانه عباده كلنا جدا بنغيب عنها، يعني مثلا ايه تبقي تعبانه ومش قادره تعملي كذا ومش قادره تقومي من مكانك ومش قادره تعملي الواجبات اللي عليكي، يعني مثلا ان انت تقومي مثلا توضبي البيت وتعملي الاكل وتحضري الدرس اللي انت هتديه وتدخلي الحلقه مش عارفه تقولي ايه وتحضري القرآن وتحفظي وترجعي وتقرأي ختمتك اللي مش عارفه اللي هي اللي انت بدأها لسه في رمضان، وتكملي ختمتك اللي انت بدأها من قبل رمضان. و و و و هنا بقى المفروض القلب ليه عباده، ايه هي؟ ان هو يتحرك بالايه؟ بالاستعانه، اللي هو اجمع قلبي ان انا مستعينه بالله سبحانه وتعالى، ان انا قلبي بجمعه على استعانتي بالله. بس النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاستعانه قال حاجه مهمه قوي: احرص على ما ينفعك. ما ينفعني في ايه؟ يعني اسألي سؤال كده لنفسك: ما ينفعني في ايه؟ في الدنيا، يعني مثلا اللي هينفعني في الدنيا هو ده اللي انا هحرص عليه. يعني مثلا ايه؟ انا مثلا هتنفعني في الدنيا الاموال، هينفعني في الدنيا الاولاد، هينفعني في الدنيا مثلا ان انا ابقى شكل جميل. اه طبعا هينفعني، لان الناس هتحبني وهيقعدوا يقولوا عليا ان انا جميله وكيوته وبتاع وكده. طب دي حاجات هتنفعني في الدنيا، هتنفعني في الدنيا ان انا هينفعني في الدنيا مثلا ان انا انزل اجيب حاجات للمطبخ كتير جدا جدا جدا بدون ما افكر هي لازمتها ايه. يعني انا في اخوات بيقولوا لي واقسم بالله بيجيبوا حلل وحاجات، مثلا الحله اللي هي 20,000 و30,000 وكده، وبيشيلوها وبقالهم سنين بيخزنوها ومش بيشيلوها لبناتهم، عشان بس ممكن اختي تقول لي مثلا بتشيلها لبناتها، لا هي بتشيلها لمجرد ان هي ايه بتحب تقتني الحاجات دي. طب تمام، هل ده هينفعك؟ اه هينفعني في الدنيا، في يوم من الايام هطق في دماغي هقوم اعمل فيها محشي، ماشي تمام. مش ده المقصود على فكره يا اخوات، مش ده المقصود باحرص على ما ينفعك ابدا، ولكن احرص على ما ينفعك في الحسنات. ازاي اجمع حسنات؟ ازاي اتقل الجراب بتاعي؟ الجراب بتاعي يتقل بايه؟ الميزان بتاعي يتقل بايه؟ ايه اللي هيطب اكتر من التانيه؟ ما هو في برضو حسنات، في تدرج في الحسنات، خلاص في تدرج في الحسنات. بمعنى انا الحته دي بس هقف معاك كتير شويه عشان احنا نساء ومحتاجين جدا نسمع الكلام ده. يعني ايه احرص على ما ينفعك؟ ممكن جدا الاخت تيجي تقول لك ايه: انا اللي هينفعني العلم الشرعي. صح طبعا هينفعك وهينور حياتك وهيملى حلال حياتك نور وهيخليكي كذا وهيخليكي كذا. بس انا عايزه اسالك سؤال، هي بقى في اخوات بيهتموا جدا جدا جدا بالعلم بيهجروا بيتهم وحياتهم. انا اعرف اخت كانت مثلا عشان تدخل امتحان القرآن اقسم بالله كانت بتقفل على نفسها الاوضه بالثلاث ايام، تقول لها طب والعيال؟ تقول لي هنروح نجيب، هيجيبوا دليفري. تمام، هو ربنا سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي احرص على ما ينفعك، هل كان يقصده احرص على ما ينفعك في الدين؟ اه صح، القرآن، وان انا اقفل على نفسي 3 ايام واسيب عيالي ما اسالش عنهم، هو ده اللي هينفعني يعني؟ ابدا ابدا. اللي هينفعك اولا تأدية الحقوق، اولا تأدية الحقوق، الحقوق تأديتها بركة. الواجبات اللي عليكي، الناس اللي ليهم حق عليكي، دول لما تأدي حقهم عليكي بركات تتنزل عليكي، بركات. عشان كده دلوقتي وانا بقول ايه احرص على ما ينفعك وبتكلم على الدنيا وبتاع، فالناس بقى فاكراني ان انا هقول لك لا، وتفضلي ماسكه المصحف ليل ونهار، واوعي تسيبيه من ايدك، واوعي تسيبي العلم الشرعي. مش ده برضو المقصد. انت في حقوق عليكي، حق زوجك عليكي، حق اولادك عليكي، حق ربنا سبحانه وتعالى عليكي قبل الكل طبعا. في فروضك لازم تفهمي وتفرقي ما بين الفروض وما بين السنن. لازم تفهمي ان اللي في كتير جدا جدا من الملتزمات اقسم بالله ازواجهم بيكرهوهم وبيكرهوا القعده في البيت، ولما تيجي تناقشي الراجل انت ليه عايز تتزوج على زوجتك، انا مش بنكر الزواج التاني عشان بس الكلام ما يتفهمش غلط، بس لما تيجي مثلا تساليه ليه عايز تتجوز عن زوجتك، اول سبب بيقوله اصلها استشيخت. استشيخت دي بمعنى ان هي سابت كل حاجه وضربت كل حاجه وقعدت في البيت ليل ونهار، عملتها ايه يعني؟ عملت نفسها راهبه، وديننا ليس دين رهبانيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة قال إن صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحصنت فرجها قيل لها دخولي الجنة من أي باب تشائين. لم يذكر السنن صلى الله عليه وسلم. وأنا قبل كده كنت اديت طبعا طبعا تأدية الحقوق، ده تأدية الحقوق دي أول عبادة يا أخوات، دي أول عبادة خلاص. طيب فاللي أنا عايز أقوله حبيبة قلبي يعني ايه لا ينفع زوج ولا ولد ولا ينفع غير ارضاء الله؟ ما هو انا برضي ربنا في زوجي وولدي طبعا. لو الكلام ده معناه حضرتك تقصدي انه لا ينفع زوج ولا ولد ولا ينفع الا ارضاء الله، لو مقصود هنا ان انا لا ما اهتمش بزوجي واولادي واقعد طول النهار ارضي ربنا في القرآن، والله العظيم هذا لا يرضي الله ابدا، والله العظيم هذا يرضي الله. واسألي اي حد بيفهم في الدين وعنده فقه الاولويات تفهمي اللي بيحصل ايه. هي دي ان انا ابقى اوازن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هي ايه، سددي وقاربي، سدد وقارب، اللي هو انا هقوم باللي عليا ناحيه زوجي واولادي، ومع التوازن ان انا ابقى قايمه بكذا وكذا وكذا. والله لما بتقومي بواجباتك او الحقوق اللي عليكي الله سبحانه وتعالى ينزل عليكي البركات في الوقت والعلم والجهد وكل حاجه. زي ما انا قلتها قبل كده يعني، ان ما تاخديش كل حاجه على صدرك اللي هو مش عارف ايه، لا انت بالراحه، كله هيجي بوقته، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الابواب. واحنا وانت دلوقتي اصلا بتتعلمي وانت قاعده في بيتك، ولا بتروحي مساجد، ولا ده كله اونلاين اساسا. فما يبقاش بقى يعني اللي انا عايزه اقوله، مش معنى ان انا بتعلم علم شرعي ان انا اخبط بقى، لا، كل حاجه ليها حق يا اخوات. زوجي ليه حق، بيتي ليه حق، اخواتي ليهم حق، صله رحمي ليها حق، ده ليه حق، كذا كذا كذا، وده من ضمن الحاجات. لكن هو اصلا مش فرض، ليس فرضا. يعني انا لما بتيجي اختي تشتكي لي وتقولي انا زوج، وتقولي انا زوجه زوجي مثلا عمال ليل ونهار يعنف فيا و و و علشان مثلا انا في جروب بسمع كميه كبيره في القران، انا اللي بقول لها سيب الجروب وعودي راجعي على قد ما تقدري، وربنا سبحانه وتعالى سيرضى بالقليل منك لانه شكور. تمام. الزوج لا يوافق على الزوجة ان تلتزم بدينها؟ لا والله العظيم يا اخت السحاب الابيض، انت طبعا مش عارفه اسمك ايه. الزوج لو لقى من الزوجه، طبعا مش كل الازواج، في ازواج يعني ربي وحده سبحانه وتعالى الاعلم بيهم، بس انا عايزه اقوله في ازواج يعني الزوج لو انت، لو هو انسان على خلق وانت اديتي له حقوقه، ودايما المؤمن تايس فطن، بمعنى ان هو ما يعني ما تجيش مثلا اول ما يدخل تقومي ماسكه المصحف. طب ما هو ده مش صح. طب هو ده صح؟ يعني هو لو شيخ الشيوخ اصلا لن يرضى بذلك اساسا، ده مش صح. ولكن الصح ان انت في اوقات انت بقى بتيجي على نفسك. طبعا بتيجي على نفسك، لان معلش يعني هو مش هيشيل حسناتك، انت اللي بتعبي حسنات لنفسك، هو مش هياخد منها حاجه خلاص. يعني ايه بتيجي على نفسك؟ بتقللي اوقات نومك، بتقللي اوقات راحتك خلاص. بتعملي ايه بقى؟ يعني مثلا بتيجي على نومك، انت مثلا بتنامي 8 ساعات؟ لا، المفروض ان انت مثلا تنامي 6 ساعات، الساعتين دول تقومي تتعبدي فيهم وزوجك نايم واولادك في المدرسه، تنظمي انت حالك. لكن ما يبقاش كله وموجود وهو موجود، ما ينفعش. طب ما هو ما ينفعش، مين هيرضى بكده؟ لو هو مين مش هينفع برضه. فاللي انا عايزه اقوله تدعي يا ايمان يا اخوات، احنا في ايدنا سلاح مهم جدا، الدعاء الدعاء الدعاء. الدعاء ده حاجه سحر، عارفين السحر؟ اقسم بالله ما في اخت طلبت موضوع النقاب ده غير لما اقعد اقول لها ادعي ادعي، استميتي في الدعاء، شوفي الا ان تقطع قلوبكم. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول يا اخوات، اين الجهاد؟ يعني واحده تقول لك نفسي البس النقاب وزوجي مش موافق عشان مثلا قالت له ايه مرتين ثلاثه، لا ده انت ممكن تقعدي 10 سنين تدعي وتنكسري وتعيطي وتبكي. ربنا سبحانه وتعالى ها بيعمل ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ويلين قلبه، وتقولي اللهم سخر قلبه ليا، اللهم سخر قلبه للقران، سخر قلبه للدعوه، اللهم ات به الي، دعوات كده من اللي هي بتجيب من الاخر يعني. خلاص طيب، يبقى احرص على ما ينفعك. ما ينفعك في ايه؟ في جمع الحسنات. اول حاجه هتجيب لي حسنات اداء الواجبات اللي عليا، اداء الحقوق اول حاجه اجيب بيها حسنات. خلاص كده. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول بالظبط. بصوا يا اخوات، موضوع النقاب دوت والله العظيم اقسم بربي ما في اخت دعت بموضوع النقاب ده دعاء خالص خالص خالص، بس تصبري تصبري تصبري ولا تتعجلي الدعاء الاستجابه، لا تتعجلي الاستجابه لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. اياك نعبد تحقيق لكلمه، خلي بالك بقى معايا، لا اله الا الله. لما بقول اياك نعبد انا كده بحقق كلمه ايه؟ لا اله الا الله. طب واياك نستعين بحقق كلمه ايه؟ بحقق كلمه لا حول ولا قوه الا بالله. لان لا اله الا الله فيها افراد الله بالعباده، ولا حول ولا قوه الا بالله فيها افراد الله بالاستعانه. خلاص؟ بالاستعانه. طيب يبقى تاني، اياك نعبد بتحقق كلمه لا اله الا الله، واياك نستعين وانت بتقرايها في الفاتحه تفتكري كده اياك نستعين، اه ده انا ماليش حد يعيني غير ربنا، كاني بقول لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب ده انا ولا ليا حول يعني تغير وتقلب في الحياه ولا ولا ولا الا بيك، ولا ليا قوه الا بيك. عشان كده من الجهل المبين المدقع ومن الضلال الفظيع ان الانسان يقرا اياك نعبد واياك نستعين ويروح يمد ايده للسيد البدوي يقول له مدد يا فلان، ولا غيتيني يا ست العواجز، ولا يا ام العواجز، ولا يعمل ولا يلجأ لمخلوق. ما ينفعش ما ينفعش. ازاي تقول انت كل صلاه اياك نستعين وتروح تقول اصل فلان بيعمل وفلان بيسوي وفلانه بتعمل؟ ده لغايه دلوقتي يا اخواتي في الكلام ده اقسم بالله، تقول لك لغايه دلوقتي تقول لك ايه ده فلانه بتعمل تحويجه كده يا اختي، والتحويجه دي مش عارفه بتخلي الراجل يحب الست، وتلاقي مثلا الاخت مثلا دايما لما بيبقى عندنا مرض او بيبقى عندنا في شيء في حياتنا بنبقى تعبانين، فالتعبان دايما ضعيف، فياتيه الشيطان بقى يقول لك طب وايه المشكله ما تجربي يا ستي جربي. وعلى فكره في شياطين من الانس، تلاقي واحده قاعده جنبك وتقول لك ايه طب جربي كده، طب روحي لفلان كده ده بيعمل تحويجه يا بنتي، بصي بيحبب الواحد في مراته وبيحبب مش عارفه ايه في ايه وبيفك اللي مش عارفه ايه وبيجمع ايه، وتقعد تعمل لي كده. فطبعا الواحد ايه تعبان وعنده مشكله في حياته، طب يعمل ايه بقى؟ يلجا للكلام ده، يقول لك ايه اجرب اجرب. دي مصيبه، اجرب دي مصيبه. ازاي انت تبقي بتقولي اياك نستعين وتروحي لفلانه اللي بتعمل لك وتروحي لفلانه اللي بتخلي لك، ودلوقتي بقى لجأوا لعلوم الطاقه تقول لك ايه قولي مش عارفه كذا، قولي انا هعمل كذا، انا واثقه بنفسي انا واثقه بنفسي، قولي انا واثقه بنفسي 7 مرات هتبص تلاقي نفسك واثقه بنفسك. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ما هذا الذي الجؤونا اليه؟ تقول لك لا ده تنميه بشريه، لا والله ما فيهاش ريحه التنميه البشريه على فكره، ده انت كده بتستغني عن حول الله وقوته نفسك. مصيبه، ما الذي فيها يعني؟ سيبنا ام مش عارفه مين اللي بتعمل تحويج ورحنا نتمسك في علوم الطاقه وعلوم الثقه بالنفس، ما هذا؟ يبقى دي كلها ايه؟ طبعا عقائد فاسده. فاللي انا عايزه اقوله انه هنا من الجهل ان نلجا لغير الله سبحانه وتعالى، وانت كل صلاه بتقولي اياك نستعين. خلي بالكم يا اخوات، مثلا ممكن الواحده تبقى ليها زوجها مثلا تزوج عليها، ده كتير بقى كتير كتير حدثي ولا حرج يعني. خلاص تيجي بقى تقول لك ايه، انا بصي انا كلمت فلانه وعملت لي كذا وقالت لي اعملي كذا وحطي البتاع الورقه دي تحت المخده وهيرجع لك بعد شهر. اقسم بالله العظيم هذا يحدث. اقول لها حبيبه قلبي هو مين ده اللي هيرجع لك بعد شهر؟ تقول لي اه هي قالت لي كده وانا عندي امل وما تحبسنيش وسيبيني وسيبيني احلم وسيبيني اعيش. اقول لها لا حول ولا قوه الا بالله، لهذا يعني لهذا الحد اسكرك الهوى؟ يعني لهذا الحد اسكرك الهوى؟ ان لغايه امتى هنفضل نقول ونعيد ونزيد ان ربنا سبحانه وتعالى هو المستعان يا حبيبه قلبي، الجائي الى الله، ادعي الله سبحانه وتعالى ولا تدعوه باثم. تقول لك ما انا مش طايقه، ما انا مش قادره، ما مش طايقه ومش قادره، تلجئي الى الصحراء والمشعوذين والدجالين ويا ريتهم في الاخر بيعملوا حاجه يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. هتقول لك ايه يعني، كبرها ايه يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى والله ان يهدينا يا اخوات، انشروا اخوات العلم التوحيد، التوحيد ده مهم جدا، انشروا انشروا، اتكلموا مع الناس، قولوا لهم وكذا وكذا، واللي تقول لك انت برجك مائي وجوزك برجه ناري ومش عارفه لو اتجوزتوا الدنيا هتولع مش عارفه في ايه، وجوزك برجه شرقي غربي وانت برجك شمالي جنوبي فلو اتجوزتوا الارض هتتقلب، حاجات غريبه جدا ما هذا. وتقول لك لا ده علم، ما انا عارفه انه علم بس علم باطل، هو كل علم بناخده يعني خلاص. طبعا ده استدراج لما بيبقى فيه، بص يا اخوات مش معنى ان في نتائج للحاجات دي، طب ما هو طبعا عادي، طب ما احنا عارفين ان الشياطين بيقعدوا يسترقوا السمع وبيعرفوا حاجات وبيوصلوها للسحرة، وهو طالما الساحر اتى بنتيجه ده اكبر دليل ان انا ما امشيش وراه، لانه ده استدراج ودوت يبين ان هو تنازل عن توحيده. افهموا يا اخوات الله يرضى عليكم، مش كل واحده اتاخرت في جوازها ولا اتاخرت في حملها ولا جوزها اتجوز عليها، اروح بقى للسحره والدجالين ويعمل لي مش عارفه تحويجه ويفك لي العمل ولقيت مش عارفه ايه مكبب في البطانيه، ولقيت مش عارفه ايه مكبب في المرتبه، لا حول ولا قوه الا بالله. اسال الله ان يهدينا والله العظيم، النساء عقولها شتت، اسال الله ان يهدينا. تمام طيب نرجع لمرجعنا في ان اياك نعبد واياك نستعين. طبعا انا كل الكلام ده يمكن بتكلم كتير عن بس انا بتكلم علشان ابين لكم ان الحاجات دي بتحصل في الواقع. يبقى في اياك نستعين كل يوم في الفاتحه 17 مره بتقرايها في اليوم، وبالرغم من كده مفيش. فاسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يهدينا، اللهم امين. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا العبادة إياك نعبد ليه؟ العبادة دي بقى بتشمل كل أنواع العبادة، الصلاة والصوم والحج والذبح والدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا كان عبادة اللي هو الدعاء، إزاي نصرفه لغير الله؟ يعني إزاي ندعو الله سبحانه وتعالى؟ تمام؟ والاستعانة وعلى من تتوكلين؟ وعلى الله فتوكلوا يا مها، وعلى من تتوكلين؟ يعني انا لما بتوكل هتتوكلي على مين؟ هتتوكلي على نفسك ولا هتتوكلي على ايه؟ مش وعلى الله فتوكلوا، طب معه معنى على الله، تمام، يبقى معنى كده ان انا بستعين بالله. طبعا شرح كتاب التوحيد على التليجرام، في قناة شرح كتاب التوحيد هتلاقوها، حاجة اسمها نزلي يا سارة رابط قناة التوحيد دي على التليجرام لو سمحتي. طيب المهم، يبقى ازاي انا بدعي غير الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هل مثلا لو الواحد عنده مرض ودعا غير الله سبحانه وتعالى، هل يستطيع ذلك الشخص ان يصرف عنه مرضه؟ هي دي، هل يستطيع؟ لا احد يستطيع طبعا. يقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا بقى الايه دي، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، دورة عقيدة إن شاء الله بأمر الله أخواتي، إن شاء الله ممكن بإذن الله أكمل معاكم كتاب التوحيد اللي أنا شرحته، بحيث إن الحلقات اللي فاتت تبقى في التليجرام، وإن شاء الله نكملها هنا بأمر الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، خلي بالك بقى من الآية دي في سورة سبأ، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. خلاص؟ يعني إيه؟ العلماء قالوا عن هذه الآية أنها بترت أو اجتثت جذور الشرك من أو شجرة الشرك من جذورها. العلماء قالوا أن الآية دي اللي في سورة سبأ شالت جذور الشرك أو شالت جذور شجرة الشرك من جذورها. يعني العلماء قالوا أن الآية دي بالذات محت شجرة الشرك خالص، ما خلت لهاش وجود. ليه بقى؟ ليه ما خلت لهاش وجود؟ شوفي بقى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، انت بتقولي مثلا ان في فلان بيشفي او فلان بيعمل عمل فبيخليكي تتحملي، او فلانه مش عارفه بتعمل ايه، تمام تمام كده ماشي. لا يملكون مثقال ذره، يبقى واحد شروط الاله ايه هو؟ واحد الملك. يلا نستخرجها مع بعض من الايه، ليه الايه دي بالذات اللي العلماء قالوا ان هي اقتصت شجره الشرك من جذورها؟ ليه؟ قال لك بقى اول حاجه لان هي لا يملكون، يبقى الملك. هل في حد في الدنيا دي كلها، انا او انت او اي ملك جبار يعني بصي مفيش زيه، يملك ذره رمل؟ طب هل هو يقدر يحركها وهو قاعد في بيته ذره الرمل دي؟ طب بلاش. طب هل فلان الفلاني الفظيع الشنيع اللي مفيش زيه يقدر ينزل نقطه مطر؟ طب يقدر يحرك سحابه؟ طب يقدر يجيب ريح؟ طب يقدر يخلي البحر يحصل له ماء جزر، او يقدر يخلي البحر يحصل له مد؟ هل يقدر؟ هل يستطيع؟ لا، يبقى لا يملك، لا يملك. يبقى واحد الملك، شرط ان الاله يكون اله، او ان انا الجأ اليه، او ان انا ازعم ان انا بدعوه، اول حاجة انه يملك. طيب اتنين، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. اتنين، وما لهم فيهما من شرك. طيب يمكن هم شركاء، يعني ايه؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى اتخذهم شركاء، يعني اتخذهم ايه؟ بيشركوه او بيشاركوه في الملك. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا ايه فوق في السماوات، عياذا بالله، مثلا عياذا بالله يعني ان هو يتخذ شريك، ومثلا ايه متخذ ناس في الارض مثلا شركاء، انتوا اعملوا كذا وانا هعمل كذا. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى مثلا هو بيأمرهم بكذا وانتوا بقى اعملوا كذا، او مثلا انتوا تحكموا الحته الفلانيه او نص الارض الشمالي انتوا تحكموها، وانا هحكم نص الارض الجنوبي مثلا. يعني حاشا وكلا، حاشا لله سبحانه وتعالى، خلاص تعالى الله عما يصفون. يبقى هنا بقى ايه الشرك؟ يعني ايه شرك؟ يعني بيشركوا مع الله سبحانه وتعالى، بيشتركوا معاه في الايه، في الحكم او في الملك. طيب يبقى تاني حاجه ايه؟ ها، وما لهم فيهما من شرك، الشراكه. هل ينفع ان احد يشترك مع الله سبحانه وتعالى في ملكه؟ لا يسأل عما يفعل، ها، وهم يسألون. طيب وما له منهم من ظهير، المساعدة. طب هل في حد يقدر يساعده في الأرض؟ يعني مثلا ممكن مثلا إيه ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول لعبد من العباد مثلا أنا مش قادر مثلا أعمل كذا وتعالى ساعدني، هل ممكن دي تحصل؟ مش قادر مثلا النهاردة أطلع الشمس من مشرقها، تعالى أنت ساعدني عشان الشمس تطلع من مشرقها، او مثلا تعالى ساعدني عشان القمر يطلع في اول الشهر هلال وبعد كده يبقى شكل تاني. هل دي، او مثلا مش قادر النهارده انزل المطر، تعالى انت نزل المطر، حاشا وكلا، تعالى الله عما يشركون. طب ولا حتى الايه الظهير اللي هو المساعد لربنا سبحانه وتعالى. الايه اللي بعدها، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. ده حتى الشفاعه اللي هي الواحد، يعني ايه يعني ايه كلمه اصلا شفاعه؟ الشافع، احنا حتى بنقول والشافع الوتر، الشافع اللي هي الركعتين، ركعتين اتنين. يعني كلمة الشفاعة جاية من ان لازم يبقى فيه ايه، فيه اتنين. يعني انا مثلا واخداكي معايا كده تحت ايدي كده، تمام، واخداكي في ايدي كده عشان تشفعي لي عند فلان، دي معنى الشفاعة. يعني ايه تشفعي لي عند فلان؟ يعني انا لو لوحدي كده هبقى وتر، لكن لما اخدك معايا نبقى شفع، فنروح بقى انت تشفعي لي، يعني تكلمي فلان انه يرضى عني، ولله المثل الاعلى. دي كلمة شفاعة. يبقى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، يعني حتى الشفاعة أنا مش هقدر أوصل أو مش هقدر أخلي حد يشفع فيا إلا لما ربنا يأذن له إنه يشفع فيا. وعشان كده إحنا بنقول إيه، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا الصيام، اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أقولش إيه يا نبي اشفع لي، في ناس بيقولوا كده، خطأ عقدي بين واضح جدا. ليه؟ لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع لنا، ولن يشفع حتى في بدء الحساب إلا بعد أن يذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويسجد تحت العرش ويثني على الله سبحانه وتعالى بمحامد لم يحمدها به من قبل، ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يقول يا رب أمتي أمتي، ابدأ الحساب. فالأمر محتاج تفصيل، إن حتى الشفاعة لا يملكها أحد إلا الله. عشان كده احنا بنقول لما واحدة تيجي تقول يا نبي، أو تقول لك إيه هو والنبي وحشة يا أختي، لما تقول لها مثلا بلاش والنبي، تقول لك إيه والنبي وحشة، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا حبيبة قلب، ما هو رسول الله وكل حاجة، بس لا تحلفي إلا بالله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. أنت بتحلفي على فلان بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات. في ناس بتزعل من الكلام ده، أقسم بالله في ناس تقول لك ما تقوليش كده، النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش. في ناس من الصوفيين بيقولوا كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش، وان هو ويقول لك بقى يستدل بايه، يقول لك طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام عايش بدليل ان هو بيرد السلام على كل من سلم عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ان الله قد وكل لي ملكا ملك يوصل لي السلام فأرده على من سلم علي. يعني لولا ان الملك ده موجود وان ربنا سبحانه وتعالى وكل هذا الملك يعني سخره للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصل له السلام، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيسمع سلامنا عليه؟ لا. يبقى في حاجات اخوات لازم نفهمها. اما بنقول مثلا اما بنقول مثلا لا ما تقوليش والنبي، طب ليه؟ طيب علشان انت المفروض اما تحلفي تحلفي بالله. طب ليه؟ لان ربنا حي سبحانه وتعالى، وانا لما اجي ادعي المفروض ان انا بدعي احد له صفات معينه. ايه هي الصفات المعينه دي؟ واحد حي. حي، هل النبي صلى الله عليه وسلم حي؟ سؤال، يلا ادي سؤال اهو، هل النبي صلى الله عليه وسلم حي؟ اجابه لا. ما الدليل؟ من القرآن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أدي السؤال الأول، أدي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اتنين، خلاص إنك ميت وإنهم ميتون. ثلاثة، أدلة كتير جدا من القرآن اللي احنا بنقرأه يا أخوات. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم حي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم، حتى هو قال من تأز أو من أصيب بمصيبة فليت فليت فل يعني تواسي يعني مصيبة موتي، فإن موتي من أعظم المصائب. خلاص. طيب يبقى احنا هنا بنقول أول حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا حي؟ ميت. يبقى لا يجوز الدعاء إن أنا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. ما ينفعش اقول ايه يا نبي جوز لي بنتي، يا نبي اعمل لي مش عارف ايه، يا نبي البت تشتغل في الحته الفلانيه، يا نبي اشفي لي فلان. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان اول شرط من شروط الدعاء ان اللي انا بدعو منه بطلب منه الدعاء ده، واحد انه يكون حي، اتنين حاضر. يكون حاضر ليه؟ ما هو النبي دي في لساننا على طول لازم نغيرها، كله بالاستعانه يا اخوات. والله العظيم انا كنت برضو زيكم كده، والحمد لله بفضل الله استعنت بالله وخلاص بالله عليكي، مرة أقول النبي ومرة أقول بالله عليكي، ولو قلت بالنبي أقول لا إله إلا الله. ليه أنا بقول لا إله إلا الله بعد والنبي؟ كأني برد، بتتردي لتوحيدك. لا، مفيش حد أدعوه إلا الله سبحانه وتعالى. خلاص. يبقى تاني، واحد إن هو يكون حي، اتنين حاضر. ليه بقى حاضر؟ ما هو ممكن يكون حي بس مش حاضر. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن يكون موجود بس مش موجود في القعدة اللي أنا قاعدة فيها دي. بمعنى أنا بغرق على الشط، خلاص أنا بغرق في البحر، وفي حد قاعد على الشط، وفي واحد أخويا مثلا قاعد في البيت. الطبيعي الطبيعي إن أنا أقول أنده على أخويا اللي قاعد في البيت ولا أنده على أخويا اللي قاعد على الشط؟ طبعا أنده على أخويا اللي قاعد على الشط، صح ولا لأ؟ يبقى ممكن يكون حي بس مش حاضر. طب هل حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا في وقت وجوده صلى الله عليه وسلم، وكان حيا ولكن لم يكن حاضرا في الموقف نفسه ده، لم يكن حاضرا في نفس الموقف ده، هل كان ينفع ان هو ينده ينادى او يدعى صلى الله عليه وسلم؟ لا. ليه؟ لانه مش حاضر الموقف، لانه مش حاضر. يبقى واحد انه يكون حي، اتنين ها انه يكون ايه؟ حاضر. خلاص. تلاتة، قادر. انه يكون قادر. ليه؟ ممكن يكون حي على فكرة وحاضر لكن مش قادر. ممكن يكون حي موجود على الشط، وممكن يكون حاضر موجود لكن مش قادر ان هو ينقذني، ما يعرفش يعوم. طب ده يدعى؟ ده هقول له تعالى انقذني؟ لا. يبقى الشروط الاله او شروط من يدعى ان يكون له ثلاثة شروط، حي حاضر قادر، مش اي حد يدعى. عشان كده لما بقول اياك نعبد فأنا بدعو الله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين بستعين بيه يعني بدعوه، بقول له يا رب أعيني. ليه بقى يعيني؟ لأنه هو حاضر، حي الأول، الحي القيوم سبحانه وتعالى، الذي لم يخلق من عدم، لم يسبقه عدم. خلاص. لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى، هو الأول، فهو حي سبحانه وتعالى ولا يشوبه زوال سبحانه وتعالى. تمام. يبقى أول حاجة حي حاضر قادر سبحانه وتعالى، يبقى دي شروط من يدعى، مش اي حد يدعى يا اخوات. قولش والنبي يعمل لي كذا، يا نبي اعمل لي كذا، يا نبي شاف الناس اللي بتدخل الروضه اسال الله ان يعيدنا اليها، ويقعدوا يعيطوا يا نبي اعمل لي كذا ويا نبي ويا نبي ويزغرطوا. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ اذا كان هو اصلا بتقول لك انا رايحه ازور قبر النبي، انت مش رايحه تزوري قبر النبي، انت رايحه تزوري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبتزوريه زياره شرعيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتي ان صلاه في مسجدي هذا ب 1000 صلاه. هي دي، لكن مش علشان مش على هواكي يعني، مش عشان انت بتحب تروحي هناك، لا، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي دعا وقال: اللهم لا تجعل وثني قبرا يعبد. هو نفسه اللي قال يا اخوات، هو نفسه اللي دعا وقال ذلك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالموضوع هنا يعني لما احنا بنقول اياك نعبد واياك نستعين، فيها التوحيد طبعا، دي كلها توحيد بقى. دي بقى لو قعدت اشرح لكم فيها 10 ساعات توحيد هتقضي، وهتجيب 10 ايام كمان مش 10 ساعات بس. فاللي هيفهم ان اياك نعبد، يعني اللي هيفهمها كويس جدا حق الفهم، لا يمكن ان يتوجه الى غير الله سبحانه وتعالى، ومش ممكن يستعين بغير الله سبحانه وتعالى. كيف يستعين بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا؟ كيف يدعو من بيده يعني من ليس بيده أزمة الأمور، وأدع من بيده أزمة الأمور؟ إزاي أسيب الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وأتوجه إلى غيره؟ كيف ذلك؟ كيف أتوجه إلى الخرزة الزرقاء ولا الحظاظة اللي في إيدي ولا اللي مش عارفة إسورة الطاقة؟ مصايب كلها، مصايب الحظاظة وإسورة الطاقة. تلاقي دكاترة ولبسين إسورة الطاقة ويقولوا لك هي دي اللي بتخفف، أصلها بتخففني لما يبقى عنده صداع ومش عارفة ذبذبات إيه. المصانع نفسها اللي عملتها في اوروبا وفي امريكا و بعد كده قالت ان هي اصلا اتعملت عليها تجارب مش كلها نجحت، وهم اصلا رجعوا في كلامهم فيها، وفي مصانع من اللي عملتها اصلا قفلت اساسا، عشان تبقوا عارفين يعني ربنا سبحانه وتعالى فعلا يعني يجعل لنا بينات وايات واضحات. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. خايفه اقول لكم كفايه كده تقولوا لي لينا عندك شويه. تمام، يبقى اياك نعبد واياك نستعين بتحقق يا اخوات، بتحقق التوحيد التام، ان انا لو عرفت ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد فقط فانا لن اعبد غيره، اي لا لن اتوجه بعباده الا له سبحانه وتعالى. ولما اعرف ان الله سبحانه وتعالى هو المستعان، يبقى هو فقط الذي استعين به واطلب منه. استعين دي يعني اطلب منه، يعني اتوكل عليه واطلب منه سبحانه وتعالى. خلاص انا معاكي هو نجاح، ماشي. تمام. طيب يبقى احنا خدنا من الأمور اللي احنا مش واخدين بالنا منها في سورة الفاتحة، أول حاجة الاستشفاء بسورة الفاتحة، تاني حاجة التوحيد، ودلوقتي احنا حققنا 3 حاجات في التوحيد، يلا نقولهم مع بعض. أول حاجة توحيد الأسماء والصفات لما قلت الحمد لله، وأيضا توحيد الربوبية في رب العالمين شرحنا بالتفصيل، والنهاردة توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، ده بالنسبة لتوحيد الألوهية. خلاص لا هو مش حكايه تعبت، انا بس عايزه ان شاء الله بكره ابدا موضوع جديد، وهو الاخلاص والمتابعه في سوره الفاتحه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، وان يرزقنا تدبر كتابه وفهم العقيده الصحيحه على الوجه الذي يرضيه عنا. بصوا اخوات، الاصل في كل شيء العقيده. لما تروحي تشتري كتاب، يعني النهارده كنت في مكتبه بشتري كتب، اول ما بمسك كتاب ما بسالش عن الكاتب يعني مؤلفاته ايه، بسال عن عقيدته، عقيدة المؤلف ايه. ودايما تعرفي عقيدة المؤلف من المراجع اللي هو استند اليها في تأليف الكتاب. فأهم حاجة في كل شيء العقيدة، العقيدة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يعقد قلوبنا على توحيده، وعلى يعني التوجه اليه سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى. اللهم امين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم يعلم ما لم يعلم. نسألك اللهم سبحانك بما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك بما استعاذ به نبيك صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا أخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا عايزاكم نقرأ آية ولا نقرأ إيه، مش عارفة نقرأ آية ولا نقرأ إيه؟ لا مش فاهمة، مش فاهمة يا عبير قصدك إيه. طيب فنلتقي إن شاء الله. عايزاكم برضو تتابعوا برنامج فزادتهم إيمانا، لأن هو ما شاء الله مهم قوي ليكي وانت بتصلي الترويح، ان انت تبقي فاهمة الصورة بتدور على إيه. يعني هي كبسولة بسيطة كده، بس أسأل الله أن ينفع به. الكتب طبعا، الكتب في التوحيد كتير جدا، بس اول كتاب اوصي بيه يعني، بس طبعا لازم يتشرح ما يتقريش كده، كتاب طبعا التوحيد، شرح التوحيد، التوحيد بس لوحده كده. بعد كده بقى فيه العقيدة الوسطية والعقيدة الحموية وحاجات كتير، بس طبعا هو اولا كتاب التوحيد. خلاص، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، جزاكم الله خيرا حبيباتي، اني احبكم في الله اكثر، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.